واتقوا الله المؤمنون ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. قل فمن يملك من الله شيئا ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما، يخلق ما يشاء. والله على كل شيء قدير. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل بشر ممن خلق. يغفر لمن يشاء ويعذب من بصير يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير والله على كل شيء قدير وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوما

وما أولئك يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون وقفينا على آثاره قال لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور لما بين يديه من التوراة ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله ومن أحسن أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ آمنا فأطفأها الله ولو لكفرنا عنهم سيئاتهم من آمن بالله واليوم وإن لم يكن والله غفور رحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة، كانا يأكلان الطعام. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا؟ والله ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم

والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يا

يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة فحرم عليكم صيد واتقوا الله الذي إليه تحشرون جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم ما على الرسول إلا

تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إن وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني لله.